تتاوى مختارة. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. تتاوى مختارة. مع سماحة المفتي. سؤال وجه لسماحة المفتي يقول فيه السائل: ما حكم العمل إذا خالطه رياء وكيف يدفعه المسلم؟ فأجاب سماحته: الواجب على المسلم أن يخلص عمله لله، لأن الله هو النافع الضار، أما المخلوق فلا شيء عنده، الله هو النافع الضار. إذا أخلصت له العمل نفعك عملك في دنياك وآخرتك. يقول الله: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، وفي لفظ: وأنا منه بريء. لأن العمل يجب أن يكون لله خالصا مبتغا بوجهه والدار الآخرة. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. غاية المخلوق أن يثني عليك ويحترمك، لكن لا ينفعك، إنما ينفعك عمل أخلصته لله. قال الله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. فأي عمل شاركه الرياء خالطه الرياء فعمل مردود على عامله. لكن لا ينبغي منا الوسواس، ينبغي منا أن نخلص في أعمالنا ونتوكل على الله، ولا نقول نحن مرائين، لا، نسلك الله بما بيننا وبين ربنا ونمضي في أعمالنا. يقول بعض السلف: العمل لأجل الناس رياء، وترك العمل لأجل الناس رياء، والإخلاص أن يعافيك الله منها كلها. تتاوى مختارة. تتاوى مختارة. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. تتاوى مختارة. مع سماحة المفتي.